يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان افضل الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوتي في الله احبتي في الله فأحب في هذه الخطبة على عدم الإطالة رحمة لإخواننا الذين هم في خارج من حر هذا الجو وهذا الحر إخوتاه لعلنا أن نتذكر به حر جهنم الذي تحدثنا عليه في الخطبة الحارقة ورأينا أن حر جهنم يعدل أو نار جهنم تعدل نار الدنيا بسبعين وحدها و الاستمرار في الخطبة لا يعد من العجلة بحال بل هو من الجهد كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صفر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة في فقهه أي علامة في فقهه هذه ملاحظة قدمت بها الخطبة وأجد معكم في الموضوع أحبة في الله يتساءل كثير من الناس عن حقيقة الإنكار على البدع يقول كثير من الناس ما حقيقة هذه المسألة هل أن الزيادة في الدين هل أن الزيادة في العبادات هل أن الزيادة في الأذكار هل أن الزيادة في فقود الجنائز هل أن الزيادة في هيئة الصلاة هل أن الزيادة في الأعياد تعد من البدع المجرد أم هو أمر مستحسن؟ وللإجابة عن هذا السؤال سنسأل وسنبحث عن الإجابة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال علماء الأمة أحبتي في الله يقول الله عز وجل اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا محل الشاهد من الآية أن الله عز وجل بين فيها أنه قد أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا هذه النعمة نعمة الإسلام فلا مجال لإخوتاه حينئذ إلى الزيادة في هذا الدين الذي قد امتنع ولا مجال لإخوتاه إلى تعقب هذه النعمة التي قد تمت والمبتدئ في دين الله عز وجل إنما يتهم دين الله سبحانه وتعالى في نقصان ولذلك تراه يتجرأ عليه بالزيادة ويقول الله سبحانه قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى ومحل الشاهد من الآية إخوتاه أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه جل في علاه النسيان يقول الله سبحانه وما كان ربك نسيا فمن أتى ببدعة لم يبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم انها تقرب الى الله سبحانه وتعالى فهذا يتهم الله سبحانه وتعالى بالنسيان فان كان في هذه البدعه الشريعه خير، فلماذا لم يبينها لنا رب العالمين؟ اترونه قد نفى ذلك؟ اترونه قد غفل عن ذلك؟ كلا، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. فرب العالمين جل في علاه لا يعتريه نسيان ولا تعتريه غفله. ولذلك فان كل بدعه تبتدع ويضاف لهذا الدين سواء في العبادات او الاعياد او ما سوى ذلك من امور هذا الدين لا تعد حقا ولا تعتبر من الصلاه ولا تعتبر مما يقرب الى الله سبحانه وتعالى. فالله جل في علاه ما كان ناسيا. ويقول الله عز وجل في كتابه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. محل الشاهد من هذه الايه اخوتان قول الله سبحانه: وان هذا صراطي مستقيما. والمؤمنون في صلواتهم في كل يوم يسالون الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فصراط الله عز وجل الذي صراه لعباده وقضى لهم ان يتبعوه ويصدقوه صراط مستقيم بين. فقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يجلس عنها الا هالك ولا يتنكبها الا ظالم. ولو كان هذا الصراط يحتمل الزياده او النقصان لكان صراطا معوزا ولا وطئ منه استطالا. فالمبتدع في دين الله عز وجل خرج عن صراط الله المستقيم ودخل في سبل معوزه. وتمام الايه: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وانتبهوا معي اخوتان لقول الله سبحانه: فتفرق بكم عن سبيله. فالبدعه هي التي تفرق الامه الى العكس. كثير من الناس يتهمون اهل السنه، يتهمون الذين يريدون ان يرجعوا الناس لسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم انهم يحدثون الفرقه في الامه. والعكس هو الصواب، وهو الصواب. فالبدعه هي التي تثير الفرقه في الامه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام والاتحاد واللحمه والرابطه التي تجمع الامه ينبغي ان تكون على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، على حبل الله المتين، على حبل الله القويم الذي لا يعتريه عباد. يقول الله عز وجل: أكرم الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذنوا به الله. ومحل الشاهد من هذه الآية إخوتاه أن الله سبحانه وتعالى أتى بها على صيغة استفهام إنكاري. فالله عز وجل ينكر على أهل الإشراك إضافة لهم على ملة إبراهيم عليه السلام. فسبب تحريف ملة إبراهيم عليه السلام، سبب تحريفها من التوحيد إلى الشرك، سبب تحريفها من الفطرة السليمة إلى السبل الشيطانية هي الإضافة، وهي تعقب الشرع وتعقب دين الله عز وجل بالتشريع وبالإحداث وبالإضافة. ولذلك قال الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمبتدع في دين الله سبحانه وتعالى يشرع في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا. ومحل الشاهد من الايه احبتي في الله ان الله سبحانه وتعالى قال فيها: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين واضح جلي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وبينه أصحابه لمن بعدهم، وبينه التابعون لمن بعدهم، وسار هذا السبيل إلى يوم الناس هذا، دليله موجود في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي فهم صحابته. فمن خالفه أو ناواه خرج عن سبيل المؤمنين الذين قال الله فيهم ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالمتبع لغير سبيل المؤمنين توعد الله عز وجل، قال بوجهه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أحبتي في الله، يقول الله عز وجل في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله، هذه الآية شهوتان جدها أمة. كثير من أهل البدع يزعمون أنهم ببدعهم يحبون الله عز وجل، يزعمون أنهم ببدعهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله واتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله عز وجل تستلزم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته قيد الأمور دين، ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في محبة الله عز وجل. فالمبتدع كاذب في محبته لربه، ولذلك انبغى علينا أن نلزم السنن الواضحات وأن نجتنب البدع والمحدثات. أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فالمبتدع في دين الله عز وجل يخالف عن امر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر ان تصيبه فتنه او يصيبه عذاب اليم. احبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه. قال ابن عباس وهو ترجمان القران، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، اي علمه تفسير كتاب الله عز وجل. قال ابن عباس كما اراده بكثير في تفسيره، قال: يوم تبيض وجوها، قال: هي وجوه اهل السنه. وتسود وجوها، قال: هي وجوه اهل البدعه والفرقه، هي وجوه اهل البدعه والفرقه. فالواجب حينئذ بالاخوه في الله ان ينتبه المسلم الى عباداته وان ينقيها وان يوفيها وفق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان يحذر من البدع ومن الاضافات ومن المحدثات في دين الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله، يقول الله عز وجل في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ومحل الشاهد من الايه ان الله عز وجل بين لنا ان التاسي انما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمبتدع في دين الله عز وجل يتاسى بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، ما هي الادله من سنه النبي صلى الله عليه وسلم التي تحذر اهل الايمان من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى؟ جاء في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أتى بشيء حديث لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة ولم يعهده صحابته عليه فهو رد، أي مردود عليه. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في سنن الإمام أبي داود وسنن الترمذي من حديث أبي نجيح من عظام بن ثابية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن العظام قال: وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، وذرفت منها العيون، أي بكت منها الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي بالأنياب أو الأطراف على قول في اللغة، وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم أعنا على السنة وأعنا على السنة، اللهم دلنا البدع ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته القدس الميامين وعلى من اقتفى أثره واستنى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أقوال الصحابة في التحذير من البدع كبيرة. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: إنما أنا هذه من خطبة ذواتيه الخلافة، قال: إنما أنا مبتدع ولست بمبتدع، إن رأيتموني أحسنت فآمنوني وإن رأيتموني زدت فقوموني. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: إياكم وأهل الرأي فإنهم أعداء السنن، أعجبهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. أمير المؤمنين عمر يتهم أهل البدع أنهم إنما لجأوا إلى بدعهم لما أعجبهم الأحاديث، لما أعجبهم السنة أن يحفظوها وأن يلزموها، لزموا البدع وعدلوا إليها وتركوا السنة إلى أهوائهم فضلوا وأضلوا. ويقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: إن الله عجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أي حتى يترك بدعته. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: البدعة أخطر من المعصية، البدعة أخطر من المعصية. وقال عبد الله بن مسعود، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اي كفيتم على الابتداع، اذ ان الله عز وجل بين لكم كيف تتعبدون وكيف تتقربون اليه. اما من كلام علماء الاسلام وفقهاء الامه فالتحذير من البدع كان باردا في أقوالهم وفي كلامهم. قال الحسن البخاري رحمه الله تعالى، قال: لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا يقبل الله قولا وعملا إلا بنية، ولا يقبل الله قولا وعملا ونية إلا بسنة، لا يقبل الله قولا وعملا ونية إلا بسنة. ويقول الإمام مالك رحمه الله، قال: من أتى ببدعة يرى أنها حسنة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. انتبهوا إلى قول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال: من أتى ببدعة يرى أنها حسنة، وهذا تسمعونه كثيرا على ألسنتنا، هذه بدعة حسنة. قال الإمام مالك: من أتى ببدعة يرى أنها حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. يقول الله سبحانه: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما لم يكن يوم الدين، أي ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا يقرب إلى الله عز وجل، من أمور العبادة، من أمور الصلاة، من أمور الذكر، من أمور الزكاة، من أمور الصيام، من أمور الأعياد، ما لم يكن يوم الدين دينا فلا يكون اليوم دينا، فلا يكون اليوم دينا. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. كيف ذلك إخوتان؟ صاحب المعصية لا يجحد أنها معصية. لو ذهبت إلى الناس في قمرته وقلت لهم: ماذا تفعلون الآن؟ لا أقول أنه يعصون، لكن المشكلة في صاحب البدعة أنه يقوم بعمل يظن انه يقربه الى الله عز وجل وهو فيه لا يزداد عنه الا بعدا. احبتي في الله، خطوره البدعه تكمن في كون اصحابها يتمسكون بها ويغارون عليها اشد من غيرتهم على دين الله اصلا. وهذه هي العجب، اصحاب البدعه يحاربون دين الله عز وجل ولا يتحركون، تهدم شرائع الله عز وجل ولا يتحركون، تلغى فريضة الحج ولا يتحركون. أما إذا مسست لهم بدعة من بدائهم، إذا مسست لهم فكرا من أفكارهم البدعية، إذا تجرأت وقلت هذا الأمر بدعة، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. أين كانوا لما ألغيت فريضة الحج؟ أين ذهبت طريقتهم؟ لماذا يغارون فقط على بدعتهم؟ هذه إلى خطورة يا إخوة، أن تتحول البدعة إلى دين يوالون عليه ويعادون عليه، يغارون عليه أشد من غيرتهم على دين الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، اجتناب البدع هي أو اجتناب البدع هو من لازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نحن ولله الحمد مسلمون، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن معاني قولك لا إله إلا الله أنه لا مشرع في دين الله إلا الله سبحانه وتعالى. أن توحد الله سبحانه وتعالى في حقه في التشريع. والمبتدع أعطى لغير الله سبحانه وتعالى أحقية التشريع. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أنك لا تتأسى بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتبع في دين الله سبحانه وتعالى إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمبتدع في دين الله عز وجل أعطى أحقية التأسي والاتباع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أرجو أن ننقح عباداتنا وأن نطفيها وفق سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للإصلاح في هذه الأمة دون الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الهدي الصافي وإلى المحجة البيضاء وإلى الطريق المستقيم وإلى حبل الله القويم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم وفقنا لاجتناب البدع ما ظهر منها وما بطن، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن معنا حيث كنا بحبك وتسليمك فبنا لا نحسن التسليم، اللهم لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما اعطيت كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما وهبت كثيرا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في افغانستان، اللهم انصرهم في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم، اللهم اغفر لنا الله وجدها وضعها وعندها جدها وعندها. اللهم اغفر لنا ما ضرب وحنا فيما تبقى. اللهم اجزي مرضى المسلمين. اللهم اقض بين عن المدينه من المسلمين. اللهم اغفر اسرى المسلمين. اللهم اعز كل مسلم مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالميزان قائمين. اللهم بالميزان قاعدين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا في من اهتدى. اللهم اهد اطفالنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد قرونا. اللهم اهد شيوخنا. اللهم اهد رجالنا ونساءنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رحمن يا رحيم.